بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه المجالس الطيبة والدروس المباركة في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذه اللقاءات هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ في جامعة المجمع. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخ علي، حياكم الله. وأنا كذلك أرحب بكم وأحييكم وأحيي إخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات، سائلا ربي جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا نافعا، ومن مجالس العلم والذكر التي يرفعنا الله جل وعلا بها ويثيبنا عليها، وتكون سببا في تحقيق مرضاته علينا وعلى المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الود يتوارث. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن فلان بن طلحة عن أبي بكر بن حزم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفيتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الود يتوارث. الحمد لله وحده، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وهو الذي لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، حياكم الله وبياكم إلى لقاء متجدد في هذا الكتاب الذي نتعايش وإياكم هذه الأحاديث فيه، ونحن في الحديث 43 في هذا الباب 22، ترجمه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب الود يتوارث، أن يرثه الأبناء عن آبائهم والأحفاد عن الأولاد وهكذا. قال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن، وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن الحافظ الجليل عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن محمد بن فلان بن طلحة، محمد بن عبد الرحمن بن طلحة العبدري لكنه للأسف ضعيف الحديث، عن أبي بكر بن حزم، وهو أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري رضي الله عنهم، وأبو بكر هذا ثقة كثير الحديث كما قاله الإمام مالك: لم يكن عندنا أحد بالمدينة عنده من علم القضاء ما كان عند أبي بكر بن حزم، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أبهم هذا الرجل ولم يذكر من هو، وإبهامه لا يضره لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول لا يضر إبهام أحدهم. قال: كفيتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الود يتوارث. والحديث أخرجه مع المصنف هاهنا أخرجه الحاكم في صحيحه، وأخرجه البيهقي، والحديث فيه حديث حسن كما تدل عليه رواياته وطرقه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الود يتوارث، ومعنى أن الود يتوارث أن يرثه الأبناء عن آبائهم، كما الإحسان والمروءة، كما الكرم وجميل الأخلاق. ولهذا قال الناس في أمثالهم الدارجة: إن الشيء من معدنه لا يستغرب. ومما يبين هذا الحديث ويفيد معناه ما روى الحاكم والبيهقي من طريق محمد بن طلحة ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أنه قال: يا عفير، كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الود؟ قال عفير رضي الله عنه: سمعته يقول: الود يتوارث والعداوة كذلك. يتوارث من قول الله جل وعلا: وورث سليمان داود، وقوله جل وعلا: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. ومعنى يتوارث أيها الإخوة أي أن الآباء يورثون ذلك إلى أبنائهم، وأن الأولاد يرثون الود والإحسان والكرم والمروءة والصلة من آبائهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. كذلك العداوة فإنها متوارثة، فإنك إذا علمت أن أباك أو جدك يبغض أحدا صار في قلبك من البغض بقدر ذلك وبحسده. ففيه ما ذكره الإمام البخاري في هذه الترجمة من أن الود يتوارث، ولأن البر والود والمحبة يرثها الأبناء عن آبائهم، فإنها جاءت في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. فأنت إذا بررت أباك برك من بعدك أبناؤك، وبرك أبناء أبنائك، فتوارث الناس هذا البر. وكذلك الود والصلة يتوارثها الأجيال اللاحقة عن الآباء، وهذا من التعليم بالفعل كما التعليم بالقول، وهو من أنفع أنواع التعليم إذا اجتمع تعليما وتأديبا بالقول وبالفعل. وفي هذا يا أيها الإخوة أن هذه الصلة وهذا البر من الأبناء لآبائهم وقراباتهم وأصحاب آبائهم يتوارثه الأولاد جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، إذا رأوا ذلك ممارسا عمليا أمامهم من آبائهم تجاه ود أجدادهم الذين مضوا. اللهم اجعلنا من البارين بآبائنا الواصلين لودهم، المورثين لأولادنا الأخلاق الكريمة والصلة والمعاني العظيمة. نسألك ذلك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا ذا الجلال والإكرام. باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. حدثنا أبو الربيع عن إسماعيل ابن زكريا قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أو غيره أن أبا هريرة أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ فقال: أبي. فقال: لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. هذا الباب هو الباب 23 في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد من تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله وجزاه عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء وأوفره. ترجمه البخاري بقوله: باب لا يسمي الرجل أباه، أي لا يناديه باسمه المجرد، ولا يجلس قبله، أي لا يقعد في المجلس وفي المكان قبل أبيه، ولا يمشي أمامه، أي لا يتقدمه في المشي. ثم ذكر الحديث، قال البخاري: حدثنا أبو الربيع عن إسماعيل ابن زكريا وهو الخلقاني، قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه وهو هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير أو غيره أن أبا هريرة رضي الله عنه أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ أي ما قرابة هذا منك وما صلتك به؟ فقال الرجل: هذا أبي. قال: لا تسميه باسمه، لا تقال هذا فلان باسمه المجرد، ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. فذكر له أبو هريرة هاهنا ثلاثا من المعاني العظيمة هي التي ترجمها البخاري في هذا الحديث وفي هذا الأثر. وهذا الأدب السامي والأدب الراقي من أبي هريرة محتمل أنه استنتاج منه لما هداه الله إليه ودله عليه من هذا الفقه العظيم لهذه الشريعة، ومحتمل أنه مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وارد وهذا وارد، ولهذا لا نحكم له بالرفع من هذا الوجه، مع أن الحديث جاء عند عبد الرزاق في المصنف وعند ابن السني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا رواه البيهقي في سننه الكبير بقوله: لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله ولا تتسبسب له، أن يكون ذلك متسببا في أذيته أو في الكلام عليه. فلا تسميه باسمه نهي أن يسمى الأب أو الأم باسمهما المجرد، فإن كان أبوه محمد وأمه اسمها فاطمة فلا يجوز أن ينادي الابن أباه يا محمد أو ينادي أمه يا فاطمة، بالمجرد، وإنما يناديها بما يدل على أبوته وعلى أمومته له: يا أمي، يا أماه، يا يمه، أو يا أبي، أو يا أباه، أو يا أبتاه، أو يا أبوي. ولا تمشي أمامه، أي لا تتقدم أمامه في المشي، بل تكون خلفه، ويجوز أن تكون مصاحبا له، أي بمحاذاته إذا كان يحتاج إليك، ولا تجلس قبله في المجلس. ولهذا من سوء التربية وضعف المروءة وقلة الأخلاق من يجلس قبل أبيه، أو يسابقه إلى المجالس فيجلس قبله، أو يتقدمه في المشي، أو ربما ناداه باسمه. أما تكنية الأبي بالكنية يا أبا فلان، فهذه مردها إلى محبة الأب لها أو كرهه لها، فإن كان يحب أن تكنيه يا أبا فلان فإن هذا من البر ومن الصلة، وإن كان لا يحب أن تكنيه وإنما تناديه بوصف الأبوة فهذا هو اللائق بك، فتراعي ما يحبه ويختاره أبوك وما تحبه وتختاره أمك. ثم أنت أيها الأب لا تنادي ابنك باسمه المجرد، فإن من الكرامة ومن الإحسان ومن المروءة ومن الأخلاق الرفيعة أن ينادي الأب ابنه بكنيته فيكنيه إن كان له ولد، وإن لم يكن له ولد يكنيه به، فيقال يا أبا فلان على اسمه هو، لأن الأكثر من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال أصحابه تكنية باسم الأبي، سواء كان أبا دانيا قريبا أو كان أبا بعيدا، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم. وإبراهيم عليه السلام هو اسم من أسماء أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، بل صلى الله عليه وسلم من أجداده الأعلين. فإن كان ابنك مثلا اسمه عبد الله بن علي تناديه يا أبا علي، لماذا؟ لأن في الكنية طرد للألقاب وطرد لما يعير به الأبناء بعضهم بعضا والصغار بعضهم بعضا، وفيه هذه التنشئة على هذه المعالي وعلى الإكرام، ليعتاد ابنك سماع الكنية وسماع الأدب منك ثم يتمثله فيك وفي تعامله مع الناس. فهذه أخلاق كريمة دل عليها ديننا تتعلق بالوالدين، لا تسميهم بأسمائهم المجردة، ولا تمشي أمامهم، ولا تجلسن قبلهم. باب هل يكني أباه؟ حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني يونس بن يحيى عن ابن نباتة عن عبيد الله بن موهب عن شهر بن حوشب قال: خرجنا مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال له سالم: الصلاة يا أبا عبد الرحمن. في هذا الأثر ترجم عليه الإمام البخاري مع الأثر الذي يليه بابا هو الباب 24، قال: باب هل يكني أباه، أي هل يكني الإبن أباه؟ والتكنية هي المبدوءة بأب أو بأم أو بإبن: أبو فلان، ابن فلان، أبو فلانة، فهذه هي الكنية، وهو كل ما تقدمه، تقدم الاسم أب أو ابن فيسمى هذا بالكنية، واللقب هو اللفظ المشعر بالمدح أو بالذم، فهذا يسمى باللقب، والكنى من الآداب. ولهذا هل يكني أباه جاء به البخاري على جهة الاستفهام، والاستفهام الذي رمى إليه وغمز إليه هو الاستفهام التقريري، كأنه يقول: نعم يكني الابن أباه بشرط أن يحب ذلك الأب أو يرضاه أو لا يمانع منه على الأقل. ثم ذكر البخاري هذا الحديث فقال: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال: أخبرني يونس ابن يحيى ابن نباتة وهو الأموي عن عبيد الله بن موهب وقد وثقه ابن حبان عن شهر بن حوشب قال: خرجنا مع ابن عمر رضي الله عنهما فقال له سالم، وسالم هو اسم لابن عبد الله بن عمر وهو من العلماء، وسالم هذا هو ابن خالة علي بن الحسين زين العابدين، وابن خالتي أيضا القاسم بن محمد بن أبي بكر، فأمهاتهم ثلاثة هن بنات يزدجرد ملك الفرس الذي سقطت دولته بجيوش الإسلام لما دخلته في عهد الصحابة عهد عمر رضي الله عنهم، فنكح البنات الثلاث الحسين بن علي فأنتج منها علي بن حسين، ونكحها عبد الله بن عمر نكح الثانية وأنتجها منها سالم بن عبد الله بن عمر، ونكح الثالثة محمد بن أبي بكر فأنتجها القاسم بن محمد بن أبي بكر. قال سالم: الصلاة يا أبا عبد الرحمن، يذكر والده عبد الله بن عمر بهذه الصلاة، وهنا كن أباه بكنيته، فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مشكور بهذه الكنية أبو عبد الرحمن، فأفاد ذلك أن هذه الكنية من الإبن إلى الأب سائغة مقبولة مرضية بشرط أن يكون الأب يحبها ولا يتعيب منها أو لا يريدها على الأقل، فإن كنت تعلم من أبيك أنه لا يحب أن تكنيه فلا تكنه، أو لا يحب أن تكنيه بكنية معينة فلا تكنه بها، وإن كنت تعلم من أبيك أنه يحب ذلك فإن هذا من البر والصلة وحسن التعامل باللفظ مع أبيك، فإن سالما وهو العالم كن أباه بن عمر بأبي عبد الرحمن، وعبد الله بن عمر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وقد أقر ابنه على ذلك. وقال أبو عبد الله يعني البخاري: حدثنا أصحابنا عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لكن أبو حفص عمر قضى. في هذا الأثر الثاني قال البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا أصحابنا يعني غير واحد من شيوخه عن وكيع وهو ابن الجراح عن سفيان وهو سفيان بن سعيد الثوري أمير المؤمنين في الحديث العالم الحافظ الثقة الثبت المشهور عن عبد الله بن دينار هذا الذي أدرك نحو من 70 أو 90 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان مخصوصا بعبد الله بن عمر، أن ابن عمر رضي الله عنهما وهو عبد الله بن عمر كان كثيرا ما يذكر أباه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقول: لكن أبو حفص عمر قضى كذا، ففيه أن عبد الله بن عمر يكني أباه أبا حفص، وفيه تكنية الإبن لأبيه إذا كان يعلم أنه يحب هذه الكنية، ولهذا جازاه ابنه سالم بأن كناه بأبي عبد الرحمن لما قال في الأثر السابق: الصلاة يا أبا عبد الرحمن. ففيه ما ترجم عليه الإمام البخاري في هذا التبويب: هل يكني الابن أباه؟ الجواب: نعم يكنيه إذا كان يحب الأب من ابنه ذلك التكني ويحب منه هذه الكنية ويرضاها أو لا يمانع بها على الأقل، فإنه يكنيه بها وليس عليه في ذلك حرج ولا وزر، بل له فيها الأجر. أما إذا علم الابن أن أباه لا يحب أن يكنى، فإن تكنيته نوع من أنواع العقوق ونوع من أنواع الأذى لا يجوز، أو كان الأب لا يحب أن يكنى بتكنية معينة فإنه لا يكنيه بها ويكنيه بغيرها مما يحبه ويرضاه ولا يأباه، والله أعلم. باب وجوب صلة الرحم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ضمضم ابن عمرو الحنفي قال حدثنا كليب بن منفعة قال جدي: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة. ترجم البخاري رحمه الله على هذا الحديث والذي يليه بابا هو الباب 25، فقال: باب وجوب وصلة الرحم، أي أن الرحم يجب أن توصل وأن الرحم يجب أن توجب. وهذا الإيجاب أيها الإخوة لأن الله جل وعلا نبهنا في القرآن إلى ضد ذلك، حيث جعل سبحانه من الفساد والإفساد في الأرض تقطيع الرحم، وأعظم الرحم التي تقطع الوالدان، ثم الأدنى فالأدنى، فقال سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فأفادت الآية أن قطيعة الرحم من الفساد والإفساد في الأرض، وبمفهوم المخالفة أن صلة الرحم من الإصلاح والصلاح في الأرض، وأنه من العمل الصالح الذي تتوارد فيه الحسنات ويوارد فيه العمل الطيب. والكلام على الحديث نرجئه إن شاء الله إلى وقت آخر، حيث آن أوان وزوف هذه الحلقة، فنسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحق علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات، إنه سبحانه جواد كريم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إلى هنا أحبتنا نصير إلى ختم ونهاية هذه الحلقة من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، فشكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل الأستاذ في جامعة المجمع، الذي كان معنا شارحا لهذه الأحاديث المباركة الواردة في هذا السفر العظيم وهو كتاب الأدب المفرد، فشكر الله له ونفع الله به، وشكر الله لكم حسن متابعتكم، حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.